تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون عباد الله، علينا ان نحمد الله عز وجل وان نشكره على ما من به علينا من هذه المواسم الفضيله وهذه العبادات الجليله التي جعلها الله عز وجل تتكرر علينا في اوقات كثيره وعديده. ومن هذه العبادات ما تتكرر علينا في اليوم والليله خمس مرات كصلوات الفرائض، ومنها ما تتكرر في الاسبوع كصلاه الجمعه، ومنها ما تتكرر في العام كصيام رمضان وكحج بيت الله الحرام. هذه العبادات العظيمة والجليلة التي شرعها الله عز وجل لطهارة نفوسنا وتزكية قلوبنا، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه العبادات، بل العباد هم المحتاجون المفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الغني الحميد كما في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد هم الذين ينتفعون باعمالهم، والله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه العبادات ليرفع الدرجات وليحط السيئات. فعباده الصلاه التي هي الصله بين العبد وبين ربه جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلا لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز عنده عز وجل. مثلها وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من جرمه شيء اي من وسخ شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس. وهكذا عباد الله، شرع الله عز وجل الزكاة طهرة للنفوس من رذائل البخل والشح والعسل والبقر، ومواساة للفقراء والمحاوي والمحرومين والمساكين، وصيانة وحفظا للمال من الآفات والنقص وأنواع المهلكات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما نقص مال من صدقة. وهكذا يقول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهكذا عباد الله، شرع الله عز وجل الصوم الذي هو انقطاع وانحداث عن المألوفات والمحبوبات والشهوات في مدة معينة لأجل أن يتعود العباد على طاعة الله وليصلوا إلى تحصيل تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يسخط فإن ساده أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهكذا عباد الله، نحن في هذه الأيام على استقبال العبادة العظيمة، فيها بذل للأموال وإتعاب للأبدان وتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، ألا وهي عبادة الحج، استجابة لنداء الرب سبحانه وتعالى وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه العبادة العظيمة والجليلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها من المنافع والعوائد والفوائد والحسنات والخيرات الكثير والكثير كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هكذا أطلق الله سبحانه وتعالى المنافع وأبهامها، وذلك لكثرتها، وذلك ليسرها، وذلك لاختلاف العباد في تحصيل هذه المنافع وتفاوتهم فيها الدينية والدنيوية العاجلة والعاجلة ليشهدوا منافع لهم. فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وحرص على تحصيل هذه المنافع والاستفادة من فرصة هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لعبادة. فمن هذه المنافع عباد الله: تكفير السيئات وحق الذنوب والخطايا والفوز بالجنة التي هي أعظم المطالب وأسمى الأمان لكل عبد مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يشفق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. وهكذا لما بايع عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابسط يمينك ليبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينك فقبض عمرو. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: اريد ان اشترك. قال: تشترك مالك؟ قال: ان ينفر لي. قال: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبه تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله؟ فهكذا عباد الله، هكذا عباد الله يظهر بمغفرة الذنوب والفوز بالجنة التي أعظم مطلوب بحجه الحج المبرور. وهكذا عباد الله الوصول إلى تزكية النفوس وطهارة القلوب يكون من خلال هذه العبادة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث المتقدم: من حج فلم يرفث ولم يشفق رجع من الذنوب كيوم ولدته امه. نعم عباد الله، من اتقى ربه عز وجل واقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته فانه يرجع بحال غير الحال، وباخلاق غير الاخلاق، وبنشاط غير النشاط، وبايمان غير الايمان الذي كان عليه من قبل. فمن اعظم الأسباب في تزكية النفوس وطهارة القلوب التي هي من أعظم مقاصد بعثة الأنبياء والرسل هو في أداء هذه العبادات خالصة لوجه الله ومتبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، من هذه المنافع تعويض العبد على كثرة ذكره لله عز وجل، فيكون لسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فذكر الله عز وجل والاكثار منه من اعظم مقاصد الحج، فانه يذكر الله عند احرامه ودخوله في المسجد، ويذكر الله عند طوافه، ويذكر الله عند اداء الركعتين بعد الطواف، ويذكر الله عند السعي، ويذكر الله في عرفة ويكثر من ذكره ودعائه واللهج بذكره سبحانه وتعالى، ويذكر الله في المزدلفة عند المشعر الحرام، فإذا أفقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويذكر الله سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، ويذكر الله في بياته في منى في الأيام الثلاث، ويذكر الله سبحانه وتعالى عند ذبحه لهديه. ويكثر من تلاوة القرآن، ويكثر من التسبيح والتحميد والتكبير وأنواع الذكر لله عز وجل. وهكذا عباد الله، من فوائد الحج إظهار لقوة المسلمين ومساهمة في حصول التآلف والتعارف والتوافق والتآخي فيما بينهم. وانظر عباد الله كيف يجتمعون في صعيد واحد وقد اختلفت أجناسهم وألوانهم وقبائلهم واختلفوا في أحوالهم، فمنهم الغني والفقير، ومنهم الراعي والرعية، ومنهم الرئيس والمرؤوس، ومنهم الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، ومنهم الشريف والوضيع. اجتمعوا في مكان واحد لأداء نسخ واحد، يتنقلون بتنقل واحد في زمن واحد، وزيهم واحد، لا تجد فرقا بين غني وفقير وبين رئيس ومرؤوس، كلهم في إزار ورداح. لا شك أن هذا يحمل على إظهار أولا قوة المسلمين، وأن ذلك يدعو إلى وحدتهم وتعارفهم واجتماعهم على الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يحمل الحجاج على أن يتذكروا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم الحشر والنشور، واجتماع الخلائق من أولها إلى آخرها بين يدي الله سبحانه وتعالى فتاة عراة غرلة. لا شك أن النظر إلى ما عليه الحجاج في عرفة من كثرتهم واجتماعهم يذكر بالموعد والمولد واللقاء لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، الحج فرصة عظيمة لتهذيب الأخلاق وللبساطة والتواضع، فالملبس هو الملبس المعروف، وهكذا تحلل عن أنواع الطيب، وبعد عن النساء، وبعد عن كثير من أنواع الملذات والكرب، تواضع ومحبة ورفق ومسك وسهولة. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة وهو يقول للناس السكينة السكينة، وكان يشنق لراحلته الزمام حتى لا تسلح، وهذا كله تحصيلا لخلق الرزق والعناء والسكينة. وهكذا عباد الله، وهكذا عباد الله من منافع الحج وفوائد الحج تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. والله يقول أذن في الناس، والله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهكذا يقول الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالحج بأعماله وأقواله وأفعاله تحقيق للتوحيد، فحينما يدخل في المسجد ويحرم ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيظهر ويعلن انفراد الله عز وجل بالألوهية وبالنعمة والحمد والملك. وهكذا عباد الله في طواف البيت، فهو يذكر بأنه لا يستحق الطواف شيء من الأبرحة ولا القبور ولا القباب، وإنما يكون الطواف ببيت الله العبيد، وأن كل طواف بغيره يعتبر من الشرك لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، إذا استلم حجر الأسود فإنه يفعل ذلك تعظيما لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس التماسا للدركة أو طلبا للتبرك من نفس الحجر. وهكذا لا يفعل ذلك مع سائر الأبرحة والحجارة والمقامات. وهكذا عباد الله إذا ذبح فإنه يعلم أن الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون الذنب لغير الله عز وجل، فصل لربك وانحر. وهكذا في رمي الجدار، وهكذا في أعمال الحج وأقواله، فالفوائد كثيرة وعديدة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعلم عباد الله ان هذه المنافع وهذه الحسنات والخيرات انما تكون لمن اتقى الله عز وجل وحج حجا مبرورا فيه الاخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا حياجة لشيء من حطام الدنيا ولا تحصيلا للألقاب. وهكذا هو متبع ومطيع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه في جميع أقواله وأفعاله ومداته وسيره. وهذا هو الحج المبرور الذي ينتفع به صاحبه ويرجع بحال غير الحال ويرجع بمغفرة الذنوب. فعلى الحاج أن يحرص على أن يتعلم أحكام الحج، وعلى أن يصاحب الرفقة الصالحة، وعلى أن يكون مع طلاب العلم، وعلى أن يخلص النية لله، وعلى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.